ذكر بالامير الفلاني ولا الامير الفلاني، فحسن هذا الموضوع الشهر الحكيم لكي لا يصير في نفوس بعض الناس انه بدأت بفلان قبلي الايمن فالايمن، وخذوا الامر الذي فيه تستفسير. نعم ايش هو؟ نعم انت موضوع السؤال اخر يسأل، هل التسوق يكون باليمين او بالشمال؟ لا لا لا نعم وهذا صحيح في الطريق يعني نعم نعم هذا في السياق الثالث، لكن في الصفية جاء الحديث كما سمعتم الأيمن والأيمن. نعم السؤال صغير يعني أحتاج كثير من طلاب المدارس وهو لو عن البنطلون. نعم يقول معلوم أن هناك أحاديث نهت عن صلاة السروال والبنطلون، يقول هو من السروال، لكن إذا ما صلى الظهر في المدرسة فتفوته صلاة الظهر لن يصل مع العصر إلى بيته، فماذا يفعل؟ يخلي حال البنطلون ما يلزم. ليه؟ لأن الزام لبس البنطلون في المدارس. طيب غير البرنامج السيئ غير الإلزام هذا تحتج لدى الحكام نحن المسلمين ونريد أن نتعبد الله كما شرع لنا ربنا، وإذا كان طبعا أنا أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة وإلى أن يتحقق بذلك، فعلى الطالب المتدين أن يستعمل العباءة أو أي شيء يستر به عورته، وليس هذا بعذر له. لأن في بعض الأسئلة قد جاوب عليها الشيخ في لقاءات أخرى، والاتفاق أن يكون حدود ساعة وثلث ساعة ونصف الآن قربنا من هذا احنا، فنكتفي بهذا، ولكن هذه الأسئلة إن شاء الله قد تأتي فرصة أخرى قريبة في المجال الأخرى يجيب عليها الشيخ. جزاكم الله خير.